في هذه السورة أشارت إلى معان عميقة في الحياة الإنسانية، كيف يكون الإنسان ضمن المجموعة المسلمة، كيف يعيش الفرد ضمن إطار المجتمع المسلم. بناؤه المحبة، صلاته المودة، وإلا إن لم تتبع الحركة الإسلامية هذا النظام، وإن لم تلتزمه منهجا، وخاصة هاتين الآيتين، فلن يكون بيت مسلم، ولن تكون حركة إسلامية، ولن تصل في يوم من الأيام إلى مرامها، ولن تجد مرادها في واقع الأرض أبدا. آيتان فقط. إن الصلات بين المسلم والمسلم قائمة كما قلنا على المحبة، فإذا أراد البيت المسلم بعداده الذي لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وإذا أرادت الحركة الإسلامية التي لا تتجاوز بعدادها المئات أو الآلاف، وإذا أراد المجتمع المسلم الذي يكون نواة حية للعالم كله، إذا أراد هؤلاء أن يقوموا على قواعد وثيقة وأن يضربوا في الأرض جذورا عميقة، لا بد أن يلتزموا هاتين الآيتين، آيتان فقط. فإذا لم تنتبه الأسرة المسلمة إلى هاتين الآيتين، تنقلب الأسرة إلى شركة اقتصادية، وأحيانا بلا رواتب فيها، كل يؤدي دوره متثاقلا، الملل يقتله، والسآمة تزهق روحه، ويتمنى الوقت الذي يتخلص من هذا العش الذي يجب أن يكون هادئا. وإذا كذلك لم تنتبه الحركة الإسلامية إلى هاتين الآيتين، فكذلك تتحول إلى شركة اقتصادية لا رأس مال لها ولا رواتب في داخلها، كل يأتي إلى دوره المكلف به متسائبا متثاقلا، يشعر أن مسؤوله فوق صدره كحجر الطاحون، وأن دعوته التي يعمل فيها كأنها فكي رحى تسحق كيانه وتبيد حياته وتهدد وجوده. لا يمكن أبدا لحركة إسلامية ولا لبيت مسلم يعيش في هذا الحال أن يستمر دواما، لابد أن يتفلت أفراده، وأن يتشتت أعضاؤه، وأن يتمزق لقاؤه، وأن يجري هباء أدراج الرياح. الآيتان الكريمتان: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ثلاث نواه تضمنتها الآية الأولى. الأولى عدم السخرية، والثانية عدم اللم، والثالثة عدم التنابز بالألقاب. والنهي في القواعد الأصولية يقتضي التحريم، ما لم تصرفه عن التحريم قرينة إلى الكراهية. ولم يقل أحد بأن السخرية بالمسلم مكروهة، بل كادت الأمة تجمع أن السخرية محرمة بالإجماع، وأنها من الكبائر، وأنها لا يكفرها الاستغفار البسيط، لا بد لها من توبة بشروطها. ويكفينا حديث مسلم الذي خرج من فم النبوة الشريف: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، لا يظلمه ولا يخذله، لا يتوانى عن نطوته ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه شرا ويكفيه إثما، أي ليس بعد هذا الإثم إثم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. والعرض ليس فقط العورة المغلظة، بل العرض هو محل الذم أو المدح من الإنسان. فإذا اغتبت إنسانا فقد نلت عرضه، وإذا نممت على إنسان فقد جرحت عرضه، وإذا سخرت منه فقد انتقصت من عرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولم يغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه القضية المهمة في بناء المجتمع المسلم، فلقد كانت ركنا ركينا في خطبته التي ودع بها أصحابه الدنيا، يوم أن وقف يوم الحج الأكبر يسألهم: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ أليس اليوم الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولم يكتفي بذلك، بل قال أخيرا: ألا هل بلغ؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. إن المحبة لن تكون بين شخصين مالا، وعلى الأقل أن تحفظ ضروراته 5 التي جاء كل دين ليحفظها، جاء كل دين ليحافظ على ضروراته، على ضرورات الإنسان 5: الدين والنفس والعرض والعقل والمال. فإذا أردت أن تبقى الصلة قائمة بينك وبين أخيك، فإن لم تفده ولم تنصره ولم تقدم له ولم تحفظه، فلا أقل من أن تكف عنه أذاك وأن تبعد عنه شرك. فإن انتقصت من عرضه أو نلت من شرفه أو أكلت ماله أو سفكت دمه، فكيف لك بقلبي هذا أن يميل إليه؟ هذه الضرورات، الضرورات 5، أقل الصلة الحفاظ عليها وعدم المساس بحرمتها، قاعدة أصيلة في عدم تهديم المجتمع المسلم، قاعدة أساسية في بقاء البيت المسلم والحركة المسلمة والمجتمع المسلم والأمة الإسلامية كلها. ولماذا السخرية؟ لن تنتج السخرية من الصغار بالكبار، إن السخرية ناتجة عن شعور بالغرور والكبر إزاء الآخرين الذين تنظر إليهم بعين الانتقاص والازدراء. إن الصغار لا يسخرون من الملوك، بل السخرية تأتي من الكبار إلى الصغار. ومن أنت؟ هل ترفعت على الناس وتكبرت عليهم بمالك أو بجاهك أو بعزك؟ من أين أخذت هذا؟ أليس الذي وهبك يستطيع أن يسلبك؟ ألم تستعلم أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء؟ يخفض القسط ويرفعه، يرفع أناسا ويضع آخرين. ألم تعلم أنك وإن كنت ملكا فإذا استخرت من الناس فإنك تعصي الله بهذا؟ وكما قال الحسن: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. على من تترفع؟ على هذا المسكين والضعيف؟ ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. ومنهم البراء بن مالك، حيث كانوا إذا اشتد الوطيد واحمر الحدث ودارت الدائرة على المسلمين يأتون إلى البراء يقولون: يا براء، أنت الذي قال فيك صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. فينظر إلى السماء يشير بإصبعه يقسم على الله ليهزمن الكون: أقسمت عليه لتمنحنا أكتافهم إلا منحتنا أكتافهم. فلا يرد يديه إلى السماء إلى الأرض إلا وتبدأ هزيمة الأعداء. هؤلاء المدفوعون بالأبواب هم الذين يحمون المجتمعات من الدمار، من الزلزلة الإلهية، من العذاب الرباني. خير الناس الأخفياء الأتقياء الأبرياء، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا، أولئك مصابيح الهدى. مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة عمياء مظلمة. ثم من أنت في ميزان الله عز وجل؟ أما بلغك حديث البخاري يوم أن مر رجل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لرجل عنده: ماذا تقول في هذا؟ فشهد الصحابي: هذا حري به إن خطب أن يمسح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ قال: هذا حري به إن قال إن خطب أن لا يمسح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع له. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من ذاك. والإثنان من الصحابة، الإثنان من الصحابة: هذا خير من ملء الأرض من ذاك، لأن ظاهرهما الإسلام. الرجلان ظاهرهما الإسلام، ولا يوجد شيء أفضل من 1000 شيء من جنسه سوى الإنسان. فكم رجل يعد ب1000 رجل، وكم 1000 تمر بلا عداد. ولن تجد فرسا أفضل من 1000 فرس، ولا بعيرا أفضل من 1000 بعير، ولا حمارا أفضل من 1000 حمار، ولكن الإنسان قد يعدل ملء الأرض من مثله، من جنسه. هذا خير من ملء الأرض من ذاك. ثم يا أخي، لماذا تتكبر؟ ولماذا الغرور؟ ألم تعلم بأن المعصية بسبب الغرور يخشى أن لا تغفر، والمغفرة والمعصية بسبب الشهوات والذنوب قد تغفر؟ ألم تعلم أن إبليس قد عصى الله بغرور فلم يغفر الله له، وآدم عليه السلام عصى الله بشهوة فغفر الله له؟ إياكم والغرور. وفي الصحيح: لن يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. لماذا تترفع على الآخرين؟ ولماذا تعيبهم؟ ألا تنظر إلى نفسك؟ عدد عيوبك يا أخي قبل أن تعدد عيوب الآخرين، وانظر إلى نقائصك قبل أن تنتقص الآخرين. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعين، فصاحب بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. ألم تعلم أن الجنة خصت بالمتكبرين؟ ففي صحيح البخاري النار خصت بالمتكبرين والجنة خصت بالمستضعفين. تحاجت النار الجنة والنار، تجالت جدلت الجنة والنار، يعني قالت النار أثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. فقال الله تعالى للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أجاء، وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أجاء، ولكل ملؤها ولكل ملؤها. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وغالبا يكونوا خيرا منهم، ما يكونون خيرا منهم، غالبا يكونون خيرا منهم. المسخور منهم خير من الذين سخروا بهم. ولا تلمزوا أنفسكم، واللمز والهمز تعرض إليهما رب العزة كثيرا في كتابه، واللمز هو المعيبة باللسان، والهمز بغير اللسان بالإشارة أو اليد أو غير ذلك، أو اللمز في الوجه والهمز في الغيبة. اللمز الطعن في الوجه في حضور المطعون به، والهمز في غيبته وفي عدم حضرته. والله عز وجل يقول ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل هماز أثيم، ولا تطع كل هماز أثيم، مناع للخير معتد أثيم، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. ولا تلمزوا أنفسكم، تعبير رباني لا يقدر عليه البشر، لأنك عندما تلمز أخاك وتعيبه إنما تعيب نفسك، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الأمة المسلمة جسد واحد، جسد واحد لا تشتغل إلا كلا، فأحد عينها وآخر أذنها وثالث قلبها ورابع يدها وخامس رجلها، وأي عضو أو شلو من الأشلاء يفقد، إنما تنتقص الأمة المسلمة في إنتاجها وعطائها وبذلها وتضحيتها. فعندما تلمز أحدا من المسلمين إنما تلمز نفسك، وعندما تطع الألباب الضيقة لا ينظرون إلى الإسلام إلا من خلال مجتمعهم الصغير، إلا من خلال مجموعتهم القليلة، وهذا لعمر الله ضرر بالإسلام وضرر بالإنسان. ضرر بالإنسان الذي يظن أن إصبع رجله بعيد عن إصبع يده، لأنك أنت ومجموعتك، أو أنت وتنظيمك، وأنت وحزبك، إنما تمثل من الإسلام والمسلمين ماذا؟ إنما تمثل رأس جزءا قليلا من رأس أمولا. فإذا أخذت سكينا حادا أو سيفا ماضيا وقطعت إصبع رجلك، لأن إصبع اليد الرجل بعيد عن إصبع اليد، إنما تقطع جزءا من أجزائك، وتنفي جلوا من أشلائك، وتبعد كيانا وجارعة من جوارحك. هذه تفيدك في أي في السراء والضراء، في أيام الشدة والرخاء لا تستغني عنها. فإذا قطعت إصبع الرجل يبدأ الجراثيم والآلام تغذو جسدك من هذا الجزء الذي كان صغرا محميا بأخيك، فتبدأ الجراثيم تدخل دمك حتى تصل إلى مجموعتك فتنهكها وتهلكها وتشلها وتنهيها. المسلم والأمة المسلمة كيان واحد، جسد واحد، وكيف لك أن تطلق عينك بالسخرية والنظر بالاحتقار والذراء للناس، وتطلق لسانك بالنميمة والنبذ واللمذ والهمذ وغير ذلك؟ إنما أنت يا مسكين تقطع أعضاءك وتعمل في أمعائك كمسكين كجبار يمسك سكينا بيده قد بلع غلبه الغيظ أبلغ مداه، فيعمل في بقر بطنه وإلى على لوك أمعائه ويلوكها بمرارة وحقد ليشبع حقده. وماذا من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة؟ فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن غيظه كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. في مسند أحمد: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته، ومن طلب حتى يفضحه في جوف بيته. ونتيجة تتبع عورات المسلمين باللمز والهمز ثلاث نتائج ظاهرة. النتيجة الأولى أنها علامة النفاق. يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. فالطعن بالناس إنما هي علامة النفاق وليست علامة الإيمان. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالبذيء ولا بالفاحش ولا بالمتفحش، حديث صحيح. ولذلك عندما دخل اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوا عليه السلام قالوا السام الموت، يعني السام عليك يا أبا القاسم، فسمعت عائشة رضي الله عنها لفظ اليهود فقالت وعليكم السام والذام واللعنة، فقال يا عائشة صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله، قال يا عائشة ألم إن الله يكره الفحش والتفحش، ألم تسمعي ما قلت؟ لقد قلت لهم وعليكم، قالوا السام عليك، قلت وعليكم، فلم يقبل من عائشة رضي الله عنها أن ترد عليهم زيادة بل أن تخرج لفظا واحدا بذيئا من فمها الطاهر. قال إن الله يكره الفحش والتفحش. عندما قالت ماذا؟ وعليكم السام والذام واللعنة. ثم العيب قسمان: إما أن يكون صحيحا في أخيك إذا لمسته في وجهه، وإما أن لا يكون فيه، فإن لم يكن فيه فويل لك ثم ويل لك. اسمع ماذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وهو صحيح: من ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه، حتى يحقق ما قال فيه، ولن يتحقق أبدا. كيف وهو كذب؟ من ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. ولذلك يا أخي الحبيب، إياك ولسانك، إياك ولسانك، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، قد كان هاب لقاءه الشجعان، وكلم اللسان أنكى من كلم السنان، لأن كلم السنان يبرأ لأنه في الجلد، وأما كلم اللسان فلا يبرأ لأنه يكسر القلوب، ومن الصعب أن تعود القلوب سليمة بعد كسرها. اسمع رواية البخاري عن بلال بن الحارث، عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل بها عليه سخطه إلى يوم القيامة. يلقي الرجل الكلمة لا يلقي لها بالا، وهو يحتسي القهوة والشاي ويريد أن يملأ فراغه ويضحك خلانه ويبسط أو يسر الذين يسامرونه وجلساءه، فيتكلم الكلمة سخرية من أخيه المسلم أو لمزا أو همزا، هذه الكلمة يكتب الله بها عليه سخط الله إلى يوم القيامة. قال علقمة: كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث أن أقوله، كم من كلام منعنيه أن أقوله حديث بلال بن الحارث كلمة. والحديث في البخاري ورواه أحمد، يعني حديث صحيح لا مراء فيه ولا شك. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا في الألقاب، وقد نزلت هذه الآية في بني سلمة. قدم صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة فوجد للصحابة الأنصار مجموعة من الأسماء، فكان إذا دعا صحابيا بإسمه يقول صلى الله عليه يقولون له: يا رسول الله، إن هذا اللقب يكرهه هذا الأخ. فنزلت الآية لتمنعهم من الألقاب الكريهة. وماذا يضرك لو تكلمت بكلمة طيبة؟ قد حرمك الله الخير كله. لا خير عندك، لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. قلبك نعوذ بالله منه مليء بالحسد والحقد والبغضاء والضغينة على المسلمين. لسانك لا يتكلم بخير، وجهك لا يتفتر عن ابتسامة، محروم من الخير كله. وهذا حرمان ليس بعده حرمان. ماذا عليك لو بسطت وجهك وفردت أساريرك في وجه أخيك وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة؟ ماذا عليك لو دعوت أخاك بأحب الأسماء إليه لتدخل السرور على هذا القلب الذي قد يكون منكسرا فتجبره هذه الكلمة، وقد يكون متعلما فتشفيه هذه اللفظة؟ ماذا عليك؟ أشحة عليكم؟ حتى بخيل بالكلام، حتى بخيل بالسلام، حتى بخيل بطيب الكلام. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم فيه، إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. أكشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. ولا يزيد في العمر إلا البر إلا العمل الطيب. فاملأ قلبك محبة، إنما بهذا تمد على نفسك ينبوعا صافيا من الحسنات لا يتكدر. فالحسنات تتصبب عليك وأنت في بيتك لا تتحرك ولا تعمل بحبك للمؤمن. وما أحب عبد أخاه إلا كان في الصحيح إلا كان أحبهما إلى الله أحبهما إلى أخيه، إلا كان أحبهما إلى الله أكثرهما حبا لأخيه. أحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مؤمنا، تكن مسلما، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك ملاقي، واجمع ما شئت واعمل ما شئت فإنك مجزو به. اتق المحارم، تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك. الحديث صحيح في الترمذي، وارض بما قسم الله لك. تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك، تكن مسلما، وأحب للناس كما تحب لنفسك، تكن مؤمنا. وأحسن إلى جارك تكن مسلما، وأحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مؤمنا. ثلاث نواهٍ كلها محرمة: السخرية واللمز والتنابز بالألقاب. ونتيجة أي واحدة من الثلاثة جزاؤها شيئان عند الله، تأخذ من الله اسمين وتفقد اسما عظيما. كان اسمك عند الله مؤمنا فأعطاك الله بدله اسم الفسق والفسوق، وإذا لم تتب بسرعة فيعطيك لقبا آخر الفسق والظلم. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هل اشتريت باسم المؤمن عند الله اسم الفاسق؟ بعت اسم المؤمن واشتريت اسم الفاسق والظالم معا. بماذا؟ بهمزات لسان وومضات شفاه، او تلمض شفاه على اخيك، او حركات قلب نحوه. وتعس تعيس من تخلى عن اسم مؤمن واخذ من رب العزه الذي لا معقب لكلماته ولا راد لقوله ولا معقب على حكمه اسمين اثنين، اسم الفسق واسم الظلم. بئس اي لعن لعنت هذه البيعة التي بعت بها إيمانا واشتريت بها فسقا وظلما. وأما الآية الثانية: فلم يعد عندنا وقت لها. ولعل الله عز وجل يمد في أعمارنا ويبارك بها إن شاء الله، فنلتقي بكم في خطبة أخرى لنلتقي ونعيش في ظلال هذه الآية الكريمة من سورة الحجرات. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده، وبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ويل لكل همزة لمزة، وويل كلمة عذاب وتهديد، وقال بعض المفسرين واد في جهنم. يا أيها الأخ الكريم، نحن إخوة، وكل مسلم في أرجاء الأرض إنما هو أخوك، تجمعك به هذه الوشيجة، وشيجة الإسلام. ولا تظنن أن الصيام والصلاة والزكاة أعظم عند الله من صون حرمات المسلم ونصرته وعدم خذلانه. ولا تظنن أن الزنا والربا أعظم حرمة من عرض المسلم. في الصحيح الربا 70 شعبة، أدناها كأن يزني الرجل بأمه تحت ستار الكعبة، حديث صحيح. وإن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم، أعظم من هذا، أعظم من نكاح أمه تحت ظلال الكعبة. والله لقد كنت أظن أن الحديث ضعيف حتى رأيته في سلسلة الأحاديث الصحيحة أو في صحيح الجامع الصغير للألبان. وإن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه، قطعة صغيرة لا تتعدى 4 سنتيمترات تقبل أن تجرك إلى النار وأنت راض، قطعة صغيرة لحم، قطعة لحم مضغة قد جعلها الله بين سجنين عظيمين في داخل 4 سجون، سجون عظمية، فكين عظميين وشفتين، حتى تنتبه إلى الخلقة الربانية فلا تطلقها على عنانها. وجعل لك ربك أذنين اثنتين ولسانا واحدا حتى تسمع أكثر مما تقول. وبحسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، من حدث بكل ما سمع فهو كاذب. يا أخي الحبيب، ما الذي شتتنا؟ ما الذي مزق كياننا؟ ما الذي فرق جماعاتنا؟ ما الذي دمر مجتمعاتنا؟ ما الذي أضرنا وهز وجودنا؟ إلا هذا اللسان، إلا هذه المضغة التي لا ترعى فيها بمسلم إلا ولا ذمة. يا أخي، إن حدثتك نفسك أن تعيب أخاك فانظر إلى عيوبك. وكما قال عيسى بن مريم رضي الله عنه عندما جيء بامرأة زانية فأخذ القوم كلهم يتولولون ويتحوكلون ويسترجعون ويستنكرون، فقال لهم سيدنا عيسى عليه السلام: من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها، من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها. والحمد لله أن رائحة الذنوب لا نشمها، وقد جاء في بعض الآثار قرأتها في فتاوى ابن تيمية مجموع الفتاوى على أن العبد إذا أذنب ذنبا تباعد عنه الملك ميلا من رائحة الذنب، تباعد عنه الملك ميلا من رائحة الذنب. الحمد لله أننا لا نشم ذنوبنا، وإلا فرائحتنا تقتل تزكم الأنوف، ومقدار ذنوبنا يطبق الأرض نتنا. وهل كلامنا أقل من كلمة عائشة رضي الله عنها في حديث رواه أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم عن صفية، والحديث مرسل كما أظن، قالت له: بحسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، تعني أنها قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي لو اختلطت بماء البحر لأنتن البحر كله. والبحر لا ينتن لأن أملاحه كثيرة، ولكن هذه الكلمة أنها قصيرة وهي ترى قصيرة أنتنت ماء البحر لو مزجت به. يا أخي، إياك ولسانك، لا تنظر إلى عيوب أخيك، انظر إلى عيوبك قبله. أم كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: يرى أحدكم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه؟ القذى الصغير في عين أخيه يراه ويكبره ولا يرى الجذع الذي هو في داخل عينه. يعني أن ذنوبك ومعايبك ونقائصك أكبر وأعظم من أن تنظر إلى زلة من زلات أخيه. والمسلم لا يتتبع الزلات، لأن المروءة تقتضي أن يعفى عن الزلات، وكما قال صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود: أقيلوا أقيلوا، يعني اسمعوا واغفروا، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم فوالذي نفسي بيده إن أحدهم لا يعثر ويده بيد الرحمن. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم فوالذي نفسي بيده إن أحدهم لا يعثر ويده بيد الرحمن. ومن هنا قرر المالكية أن الدعاوى على المعروفين بالصلاح لا تقبل من المستهترين والفساق. وإذا جاء فاسق يرفع دعوى إلى محكمة إسلامية على رجل معروف بصلاحه وتقواه، يسجن هذا المستهتر والفاسق حتى لا يتطاول الأشرار على يتطاول الأبرار على الأشرار حتى لا يتطاول الأشرار على الأبرار، وحتى لا تستطيل ألسنة الفساق في أعراض الخيار الذين عرفوا بصلاحهم وتقواهم. احفظوا ألسنتكم وافتحوا صفحة جديدة مع ربكم، وحتى نلتقي بالغيبة وبآثارها وبالتجسس ومصاعبه على المجتمع المسلم وبالظن السيء وآثاره التي نكبت الأسر والمجتمعات والحركات حتى نصل إليها، عاهد ربك أن تفتح صفحة جديدة وأن تمسك هذا اللسان بلجام، وكما كان بعض الصحابة أحيانا يضع حصاة صغيرة في فمه حتى لا يتكلم، وأحيانا يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك، هذا الذي أوردني المهالك. وإنك هالك ولا محالة إذا أتبعت نفسك هواها وأطلقت للسانك عنانه. وكما قال معاذ رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أو نؤاخذ على كلامنا يا رسول الله؟ قال: فكلتك أمك يا معاذ، يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وإذا كثرت الفتن فابك على خطيئتك وأمسك عليك لسانك.